بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. أورد في ذلك بعض الآيات وبعض الأحاديث، ثم قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا يبين ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع أخيه المؤمن من المحبة والعطف والرحمة والتودد إليه ومعاملته المعاملة التي تليق به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بعباده، والله عز وجل وصفه بالرأفة والرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رؤوف ورحيم بالمؤمنين، والمؤمن للمؤمن أيضا يكون رحيما به ويكون عاطفا عليه ويوده ويحبه ويعامله وبالأخلاق الحسنة بالتودد إليه والتراحم والتعاطف، ويعمل له ويعينه على أعماله حتى يكون كامل الإيمان. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق وهذا المؤمن بمثل الجسد، فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، إذا اشتكى منه رأسه، إذا اشتكت منه رجله، إذا اشتكت منه يده، فإن جميع الجسد يتداعى، وجميع الجسد يعني يكون مع هذا العضو الذي اشتكى ويسهر معه في هذا الألم وفي الحمى التي تصيبه. فكأن هذا الجسد ينادي جميع الأعضاء، ينادي جميع الأعضاء لهذا العضو أن يقف مع هذا العضو الواحد الذي يشتكي. فكذلك المؤمن مع المؤمن، إذا كان المؤمن يشتكي فإن جميع المؤمنين يشتكون، وإذا كان المؤمن يتألم فإن جميع المؤمنين يتألمون، وهكذا يتوددون ويتراحمون ويتعاطفون. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وذا أيضا يدل على رحمة الصغير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل كل الناس بما يليق بهم، يرحم الصغير ويعطف على الكبير. ولا شك أن رحمة الصغير منها أن الإنسان إذا كان له أولاد لابد أن يقبلهم ولابد أن يعطف عليهم وأن يرحمهم، خاصة إذا كانوا صغارا، حتى يحسون بالأبوة ويحسون بتلك الرحمة التي أنزلها الله عز وجل على عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أولاد ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومنهم الحسن بن علي. والحسن بن علي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من عظيمتين من المسلمين. فكان عنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس من يعني الأعراب وأحد رؤساء بني تميم. فلما رآه الأقرع بن حابس يقبل الحسن بن علي وهو ابن بنته وهو جده عليه الصلاة والسلام، قال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. وهذا يدل على غلظ أخلاق الأعراب، وأنهم قد لا يرحمون يعني أولادهم ولا يرحمون الناس في ذلك، ويدل على شدتهم وغلظتهم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم، يعني الذي لا يرحم الناس في هذه الدنيا لا يرحمه الله عز وجل يوم القيامة، أو لا يرحمه غيره أيضا في هذه الدنيا. فإذا أردت أن يرحمك الناس وإذا أردت أن يرحمك الله فلا بد أن ترحم غيرك، ولذلك جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر. وسيأتي حديث من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في الرحمة. فلا بد للإنسان أن يكون رحيما بغيره، وأن يكون رؤوفا، وأن يعاملهم بالأخلاق الحسنة، وأن لا يكون فيه شدة ولا غلظة لإخوانه المسلمين. إذا أخطأ الإنسان فلا بد أن ينصحه بالتي هي أحسن، ويبين له يعني ما ينبغي أن يكون عليه، ولا يشدد عليه. إلا أن الشدة قد تنفع في بعض الأحيان، إذا كان الإنسان لا يرعوي ولا ينزجر ولا يرجع إلا بالشدة، فإنه لا بد أن يشدد عليه، كما شدد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة، كما فعل مع حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، لما قتل رجلا من المشركين قال لا إله إلا الله، يعني متعوذا من أجل أن لا يقتله المسلم، قتله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب غضبا شديدا، ولازال يقول له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ولازال يردد هذه الكلمة وهو مغضب من يعني أسامة بن زيد. وكذلك معاذ بن جبل لما صلى بالناس وطول عليهم قال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وهكذا. والإنسان طبعا لكل مقام مقال، فقد يشدد على البعض، لكن الأصل هو رحمة الناس، والأصل هو العطف على الناس ومعاملتهم المعاملة الحسنة. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم. قالوا لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ وهذا أيضا يدل على غلظ أخلاق الأعراب وشدتهم وعدم رحمتهم لا للصغير ولا للكبير، خاصة إذا كانوا من رعاة الإبل، فإن الشدة فيها فيهم والغلظة فيهم. فجاء هؤلاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا أتقبلون صبيانكم، يعني كيف تقبلون صبيانكم وهم الصغار؟ وهذا لا شك أنه من الرحمة، والصبي إذا قبله والده أو قبلته أمه فإنه يحس بالحنان ويحس بالعطف ويحس برحمة الوالدين ويحبهما أكثر إذا كانوا يعاملونه بتلك المحبة وذلك العطف. فقالوا نعم نقبل. قالوا لكن والله ما نقبل، يعني نحن لا نقبل صبياننا. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فما فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، يعني ماذا أملك لكم إذا كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلوبكم؟ ولا شك أن الإنسان إن كان لا بد أن يكون رحيما بهؤلاء الصغار ورحيما بأولاده. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الصغير، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فالصغير لا بد أن يرحم، ولا بد أن يعامل معاملة تليق بصغره، وأن لا يكلفه الإنسان ما لا يطيق، وأن يأمره يعني بالأمر الذي يكون فيه رأفة ويكون فيه رحمة، وأن يعامله بالخلق الحسن حتى يأخذ منه هذه الأخلاق ويتعلم منه هذه الأخلاق. أما إذا كان غليظا وإذا كان شديدا عليه فسيأخذ أيضا منك هذه الأخلاق، وسيكون شديدا ويكون غليظا ويكون غير متخلق بالأخلاق الإسلامية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.